وهذه حقيقة لا شك أن كل واحد منكم قد عاشها. فالكرب والهم لا يدوم، فدوام الحال من المحال، وهذه الدنيا تتقلب بأهلها من حال إلى حال. فالكرب والهم يعقبه التنفيس ويعقبه التفريج ويعقبه اليسر، وذاك قال وأن مع العسر يسر بعد ذاك ما سوف نبين، وأن الفرج مع الكرب، إذا كان الكرب كان معه الفرج وعقبه الفرج. ويؤيد هذا المعنى قول الله عز وجل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فأبشر أيها المكروه، أيها المهموم، أيها المصاب، أيها المبتلى، أبشر بفرج قريب. والمبشر بذلك هو الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن الفرج مع الكرب. لله ضر القائل فلربما يذيق الفتى ضرعا بنازلة وفيها المخرج، ذاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. هذا واقع قد يعيش الواحد منا أزمة، وفي بحر تلك الأزمة وأثناء تلك الأزمة وفي خضم تلك الأزمة يقنط ويجزع وييأس ويظن أنه لا مخرج منها ولا سبيل إلى الخروج منها. وبينما هو على هذه الحال من اليأس والقنوط والهم والغم يأتيه الفرج ويأتيه التفريج ويأتيه التيسير من اللطيف الخبير. هذا واقع عشناه ونعيشه وسوف نعيشه، فدوام الحال من المحال. يقول القائل في هذا المعنى يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد عسر ميسرة، الله يحدث بعد عسر ميسرة، لا تجزعن فإن القاسم الله. إذا بليت فثق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله، في كل لك الله. هذه عقيدة أيها الأحباب لا بد أن نعتقدها، أن دوام الحال من المحال. بل إذا نحن اعتقدنا هذه العقيدة، عقيدة التفريج والتنفيس بعد الهم والغم والكرب، لاطمأنت أنفسنا وقرت أعيننا وفوضنا الأمر إلى صاحب الأمر ورضينا بقسمة ربنا. ويؤكد هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام ويزيده تقريرا فيقول وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. هذا تقرير لما قبله وتأكيد لما قبله. فالعسر يعقبه اليسر، هذا مأخوذ من قول الله جل وعلا خالق هذه الأنفس والعالم بما يصلحها ويسعدها في الحال والمآل. كلكم يقرأ هذه الآية أو سمع بهذه الآية فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولا يغلب عسر يسرين ولا يغلب عسر يسرين. كيف ذلك؟ العسر في هذا النص القرآني جاء مكررا معرفا أن إن مع العسر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. تكرر العسر بلفظ المعرفة فكان العسر بمعنى واحد. العسر الثاني هو نفس العسر الأول بينما اليسر جاء نكرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا جاء مكررا نكرا. ومن المقرر في قواعد العربية أن اللفظ إذا تكرر معرفا يكون اللفظ الثاني هو عينه اللفظ الأول وإذا ورد مكررا نكرا يكون الثاني بخلاف الأول. ولذلك قالوا لا يغلب عسر يسرين. قال إمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم قوله تعالى فإن مع العسر يسرا أو في كتابه القيم بدائع الفوائد قال قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قال وإن تكرر لفظ اليسر فقد تكرر بلفظ المعرفة فهو واحد. العسر واحد واليسر إن تكرر تكرر بلفظ النافرة فهو يسران فهو يسران. العسر واحد واليسر يسران. قال فالعسر محفوف بيسرين يسر قبله ويسر بعده ولن يغلب عسر يسرين ولن يغلب عسر يسرين. فإذا نحن علمنا ذلك وتشربت قلوبنا ذلك اطمأنت أنفسنا وقرت أعيننا وفوضنا الأمر إلى صاحب الأمر فعشنا سعداء غير مهتمين. فهناك من يعيش هم ثم يضيف هما إلى همه بتفكيره وبهمه الزائد. لا، فالأمور بيد الله عز وجل. إذا كنت أخي الحبيب في ضيق أو في هم أو في حزن وكرب لا تجزع ولا تسخط ولا تسكن خالق المخلوق بل فوض الأمر لصاحب الأمر وارفع كف الضراعة وانطرح بين يدي ربك وادعه ضارعا وأظهر حاجتك وفقرك وذلتك ومسكنتك. فإن الله عز وجل هو القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يبتلينا الله عز وجل لا ليعذبنا ولكن ليسمع دعاءنا. هكذا ينبغي أن نقرأ مثل هذه المواقف، هكذا ينبغي أن نستشعر ونحن نمر مثل هذه الأزمات والنكمات ونحن نعيش الهم والغم. إذن لنستشعر أن الله عز وجل ما ابتلانا إلا ليقربنا وما ابتلانا إلا ليسمع دعاءنا وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وهو القائل جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وهو القائل جل جلاله وتقدست أسماؤه: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم من كل كرب ثم أنتم تشركون. إذن أيها الأحباب، فهذه والله عظات عظيمة ووصايا نفيسة ودرر ثمينة، إن نحن عقلناها وعلمناها وتشربت قلوبنا معانيها لحققنا السعادة المنشودة التي ينشدها كل إنسان. فكل واحد منا لا شك ينشد السعادة، ينشد طمأنينة النفس، ينشد قرة العين. فالسعادة بين جنبينا، والسعادة عندنا لكن حجبتها سحب الغفلة، وكما قيل: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وأن يهلهمنا وأن يسددنا وأن يعلمنا وأن يرسخ هذه المعاني في قلوبنا، وأن يجعلنا من العالمين العاملين بما يعلمون المخلصين فيما يعملون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نقوم بجمع تبرعات لصالح بيت من بيوت الله عز وجل، فلا تبخلوا على أنفسكم.